مكاتبته درهمه، فيظل رقيقا حتى يؤدي آخر جزء مما وقعت عليه الكتابة، فلو بقي في ذمته درهم لكان رقا ولكان عبدا. ثم قال: والكتابة جائزة. والكتابة جائزة، الحق أن الكتابة مستحبة وليست جائزة فحسب، بل ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبها وهم الظاهرية، لكن نظر الجمهور هو أن حكمها هو الاستحباب، ودل على استحبابها الأمر بها في القرآن الكريم وكذلك السنة. ثم قال: على ما رضيه العبد والسيد من المال والجمل. نعم، الكتابة تقع على ما تراضيا عليه العبد والسيد من المال، لا بد أن يقع التراضي بين العبد والسيد على القدر الذي تقع عليه الكتابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. طيب، هذا الذي وقع عليه التراضي قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، فالقدر هنا ليس محددا شرعا، بل موقود ايش؟ لاختيار المكاتب والمكاتب. قال: على ان يكون منجما، اي على ان يكون ذلك القدر مقسطا على اجل. وقلنا بان بعض العلماء اشترط في الكتابة التنجيم، والبعض لم يشترط التنجيم، بل جوز الكتابة ولو كان قبرها دفعة واحدة، لو كان قبرها دفعة واحدة فهو جائز، وهذا هو الظاهر، الظاهر جواز الكتابة بالمال الذي لم يقع فيه تنجيم ولا تقسيط. ثم قال: قلت النجوم أو كثرت. قلت النجوم أو كثرت، أي قل التقدير الذي وقع عليه الكتابة أو كثر. قال: فإن عجز رجع رقيقا. إن عجز المكاتب عن أداء ما وقعت عليه الكتابة، ما حكمه؟ يرجع إلى أصله. ما هو أصله؟ الرقية. لو وقعت الكتابة على ألف دينار مثلا، أدى منها 500 أو 600 ثم عجز عن الباقي، هل يعتق منه ما أداه؟ هل يعتق منه القدر الذي أداه من المال؟ الصواب أنه لا يعتق منه القدر الذي أداه من المال، بل يرجع إلى أصله الذي هو الرقية. وذهب الطائفة من العلماء إلى أنه يعتق منه بقدر ما أداه من مال. لو وقع التعاقد على 1000 فأدى 500 وعجز عن 500، فكم سيعتق منه على مذهب من قال ذلك؟ سيعتق منه نصفه، ويبقى نصفه معلقا. لكن الذي ذهب إليه الجمهور هو أنه يعود إلى رقيته، والدليل على ذلك الحديث السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. ثم قال: حديث رواه أبو داود. ولكن الذين قالوا بأنه يعتق منه بقدر ما أدى، ما حجتهم؟ عندهم حجة أيضا، عندهم حديث استدلوا به على ذلك، ولكن الحديث لم يصل إلى درجة الاحتجاج به. ثم قال: وحل له ما أخذ منه. حل له لمن؟ للسيد المكاتب، حل له من المال ما أخذ منه. مثلا وقع التعاقد على 1000، دفع 500 إلى السيد، هذه 500 هي حلال على السيد ولا لا؟ حلال على السيد، ويرجع المكاتب إلى ما كان عليه من الرقية، لأن هذا المال الذي دفع، هذا المال الذي دفعه العبد المكاتب كان حالا كان حلالا على سيده، كان حلالا على سيده، فما المانع الذي يمنعه من ان يكون له الان حلال؟ ثم قال غيره ولي السلطان بعد التلوم. طيب لو وقع التخاصم بين السيد والعبد، ويعني التخاصم في هذه القضية في قضية العتق، فالعبد مثلا أراد أن يعجز نفسه، جاء السيد وقال أنا عاجز، قال أنا عاجز لا أستطيع أن أؤدي ما بذمتي من الكتابة، ولذلك أنا حلت أن أرجع إلى رقيتي، هذا لا حرج فيه، لا يحتاج إلى الحاكم، لا يحتاج إلى الحاكم إلا إذا امتنع السيد، أم إذا تراضيا معا اتفقا معا على التعجيز، وليس للعبد مال ظاهر، العبد ما عنده مال ظاهر واتفقا معا على التعجيز، والقضية لا تحتاج إلى حاكم، لا تحتاج إلى حاكم. لكن لو طلب السيد تعجيزه ورفض العبد، فهناك احتاج الى حاكم ولا لا؟ احتاج الى الحاكم الذي يفصل بينهم. والحق ان هذا العقد اللي هو العقد على الكتابة هو عقد تعلق بامر شرعي امر الله ورسوله به، ما هو؟ هو العتق. وهذا العقد الشرعي عند الاختلاف فيه الذي يفصل فيه هو الحاكم، الذي يفصل فيه الحاكم، فلما وقع الخصام في عقد شرعي وكل فيه الامر الى الحاكم، الى قاضي المسلمين، هو الذي يحكم بالتعجيز، يحكم بان العبد صار عاجزا، سواء كان الذي طلبه هو العبد او سيده. لكن لو تراضي عليه ما يحتاج الامر الى حاكم، تراضوا، هذا رضي بان العبد رضي بان يعود الى رقيته لانه عجز، والسيد ايضا قبل منه هذا الطلب، فلا تحتاج المسألة الى حاكم. لكن لو وقع بينهما نوع من التخاصم فهنا يرجع فيه الى الحاكم، والحاكم متى يحكم بالتعجيز؟ بعد التلوم، اي بعد اعطاء فرصة واجل، يعطي فرصة واجل للعبد، يقول له بعد شهر او شهرين او خمسة اشهر اذا لم تؤدي فانت عاجز. فبعد اعطاء فرصة واجل و يعجز العبد في ذلك، يعجز العبد في ذلك، فهنا يصدر الحاكم حكمه على العبد بأنه عاجز، وعليه فإنه سيعود إلى رقيته. ثم قال بعد التلوم إذ امتنع، بعد التلوم، شو التلوم؟ قلنا بعد إعطاء فرصة وأجل للعبد، ها؟ إذا امتنع من التعجيز، إذا امتنع من التعجيز، أي إذا امتنع مثلا السيد من التعجيز، ما أراد السيد أن يعجز، العبد طلب التعجيز، السيد قال أنا لا أقبل منه التعجيز، وقد يطلب التعجيز السيد مثلا ويمتنع، والحقيقة أن العبد هو الذي يطلب التعجيز ويمتنع السيد، في هذه الحالة إيش؟ هذه الحالة يعطي حاكم فرصة للعبد، يقول أمامك فرصة، أمامك أجل إلى كذا وكذا، فإن أديت فإن أديت فأنت حر، وإن لم تؤدي فأنت عاجز. وقد يطلب، قلنا السيد التعجيز، عقد السيد قد يطلب التعجيز، لأن التعجيز يكون من السيد أقوى، السيد هو الذي يريد أن يرد العبد إلى أن يصير رقيقا، فيقال للعبد مثلا أمامك أجل كذا وكذا، فإن أديت فأنت حر، وإلا عدت إلى رقيتك. إذا الذي يبدو منه الحرص على التعجيز أكثر من هو السيد، أما العبد فهو يتطلع للحرية، فهو يريد أن يتحرر. قال وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها. وكل ذات رحم وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها. المراد بذات الرحم من كان في بطنها جنين أو من تلد، الأمة التي تلد أو ذات الولد، هذه حكم ولدها حكمها. معنى ذلك إذا كانت مكاتبة فما حكم جنينها الذي يوجد في إحشائها؟ أنه مكاتب لأنه جزء منها، ومثل يديها ورجلها ومثل رأسها جزء منها. الكتابة عندما تقع عليها تقع على كل أجزائها بما فيها جنينها. وكذلك إذا وقع العتق على امرأة وهي حامل يعتق حملها ولا يعتق؟ يعتق. لماذا؟ لأنه جزء منه، لأنه جزء منه. كذلك لو وهبت أمة وفي بطنها جنينها، هل سيوهب جنينها ولا لا يوهب؟ يوهب، لأن حكمه حكمها. وهذا معنى قوله وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها، حكمها يسري عليه لأنه جزء منها. مفهوم هذا؟ ثم قال من مكاتبة، من مكاتبة، أي ذات الرحم قد تكون مكاتبة، من هنا بيانية من مكاتبة. من وقعت عليه الكتابة وفي بطنها جنين، ما حكم جنينها؟ يدخل في عقد الكتابة ولا ما يدخل؟ يدخل، لأن رحمها بمنزلتها. قال أو مدبرة، أو مدبرة. المدبرة التي أوصى السيد بأن تعتق بعد موته وكان في بطنها جنين، ما حكم هذا الجنين؟ يعتق أيضا بعد موت السيد لأنه جزء منها. قال أو معتقة إلى أجل، أو معتقة إلى أجل. إذا إنسان اعتق عامة إلى أجل وهي حامل، فهل يسري العتق على جنينها ولا لا؟ يسري العتق على أجل جنينها. متى يعتق؟ عند حلول أجل عتقها يحل كذلك أجل عتقها. قال أو مرهونة، أو الأمؤنة إذا رهنت وهي حامل، فهل الجنين لا يكون مرهون ولا لا؟ مثلا عندما تلد هل يأتي الراهن ويقول لا المولود هاتي لي، هاتي لي، يقول المولود هاتي لي، أنا راهنت لك أمة، قل لا أنا يوم راهنت للأم كان هذا جنين في بطنها، فهو بمثابة يدها أو رجلها، فهو جزء منها، فهو أيضا وقع على الراهن. المهم أن العقد يسري على الجنين ويكون حكمه حكم الأمة المعقود عليها، إما كتابة وإما رهنا وإما تدبيرا وإما عتقا إلى أجل. وولد أم الولد من غير السيد بمنزلتها، ولد أم الولد من غير السيد بمنزلتها. أم الولد سيأتي تعريفها إن شاء الله تعالى، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، وهي الأمة التي تلد من سيدها. فهذه الأمة التي ولدت من سيدها حكمها أنها تعتق بعد موته فورا، تعتق بعد موته فورا من ماله، أي من رأس ماله. طيب، هذه الأمة إذا ولدت من غير السيد فما حكم ولدها؟ تابع له. كيف تلد من غير السيد؟ ممكن تلد ولا لا؟ ممكن تلد بأي طريقة؟ ممكن أن تزنية، وممكن أن يزوجها سيدها الغير مثلا. ففي هذه الحالة تكون قد ولدت، ما حكم ولدها؟ حكمه أنه بمنزلتها. ومعنى ذلك أنه يعتق بعد موت السيد، كما أنها هي تعتق بعد موت سيدها، فكذلك ولدها يعتق بعد موت سيدها. قلنا هذا إذا كان من غير سيدها، أما ما كان من سيد فما حكمه؟ هو سيد حر، يعني ما ولدته من السيد فهو حر، ولكن ما ولدته من غير السيد هو الذي لا يكون حرا إلا بعد موت السيد. مفهوم هذا؟ إذا ما ولدته من السيد فهو حر، الآن مطلقا ما ولدته من سيدها فهو حر، فهو حر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تسرى بمارية القرقية فولد منها إبراهيم، وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيد الأحرار، وإن كانت أمه أمدا لأنه ولدته من سيدها. مفهوم هذا؟ إذا ما ترده أم الولد من غير السيد فحكمه حكمها، أي لا يعتق إلا بعد موت السيد، وما ترده من السيد فهو حر سيد. ومال العبد له إلا أن ينتزعه السيد. ومال العبد له، مال العبد له إلا أن ينتزعه السيد، أي ما وجد عند العبد من مال فهو له إلا إذا انتزعه من السيد، أما أن ينتزعه غير السيد لا، السيد له الحق في أن ينتزع المال من عبده، لأن العبد وما ملك لسيده، وأما إذا انتزع السيد فهو له، وإذا كان له فإنه تعرض له أحكام المال كلها، بمعنى أنه يزكيه ولا ما يزكيه؟ يزكيه. وكذلك مثلا ينفق منه ولا ينفق منه؟ ينفق منه لأنه ماله إلا إذا انتزع السيد. قال فإن اعتقه أو كاتبه ولم يستثني ماله فليس له أن ينتزعه. نعم، فإن اعتقه أو كاتبه، فإن اعتقه سيده فورا أو كاتبه ولم يستثني، أي لم يستثني السيد، لم يقول أنا اعتقت فلانا ولكن ماله ليس له، أو أنا أكاتب فلانا أو كاتبت فلانا ولكن ماله ليس له، بل هو لي، إذا استثناه فهو للسيد. وإذا لم يستثنيه عند العقد، إذا لم يستثنيه عند العقد فهو للعبد، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر وقد رواه أبو داود، إذا اعتق العبد فماله له إلا أن يستثنيه السيد، إذا اعتق العبد فماله له إلا أن يستثنيه السيد. إذا المكاتب أو المعتق ماله أو مالهما لهما إلا أن يستثنيه السيد. ثم قال وليس له وقع مكاتبة. من كاتب أمته، بمعنى عقد معها عقد كتابة، يعني على أن تؤدي له المال المتفق عليه ثم تعتق نفسها، هل يحق له أن يقعها؟ لا يحق له أن يقعها. لماذا؟ لأنها أحرزت نفسها ومالها فصارت كالأجنبية منه، فصارت كالأجنبية منه، لأنه لما شرت النفس بينها صارت محرزة نفسها ومحرزة مالها، فلا يجوز له أن يقعها، وإذا وطئها هل يقام عليه الحد؟ لماذا لا يقام عليه الحد؟ لماذا لا يقام عليه الحد؟ لأن الوقع هنا وقع شبهة، وش زنا خالص، هنا وقع شبهة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات، إذا لا يقام عليه الحد، لكنه يؤدب، يؤدبه الحاكم، يؤدبه إما بتوبيخ وإما بحبس وإما بضرب، لا يقام عليه الحد لأن شبهة في ذلك. ثم قال وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد دخل معهما. ما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد بعد الكتابة، الآن هذه الأمة وقعت عليها الكتابة فصار عتقها معلقا بماذا؟ بدفع المال المطلوب منها. ثم ولدت بعد ذلك، ما حكم ولدها؟ هل يكون رقيقا؟ لا، حكم ولدها حكمها، بمعنى أنه صار أيضا إيش؟ في حكم المكاتب، صار مكاتبة. إذا هي أدت المال فصارت حرة، أيضا هو يصير حرة. وكذلك المكاتب الذي وقعت عليه المكاتبة، ما سيلده حكمه من ما هو حكمه من أولاد، حكم أولاده حكمه، بمعنى أنه يسري عليهم عقد المكاتبة، فعندما يؤدي ما عليهم المال يصير هو وولده أحرار. قال دخل معهما في الكتابة وعتق بعتقهما. دخل معهما، ما الذي يدخل؟ الولد الذي حدث بعد الكتابة يدخل معهما في الكتابة ويعتق بعتقهما، أي عندما يؤديان ما وقعت عليه الكتابة من مال يصيران أحرارا وتصير أولادهما أحرار. قال وتجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون إلا بأداء الجميع. نعم، وتجوز كتابة الجماعة ولكن بشرط أن يكون مالكهم واحدا، هذا شخص له عدة عبيد 4 ولا 5، يجوز أن يكاتب هؤلاء العبيد كلهم في عقد واحد، لكن الذي لا يجوز هو أن يتعدد مالكهم، إذا تعدد مالكهم لا يجوز جمعهم في عقد واحد، أما إذا كان المالك واحدا فيجوز لهذا المالك أن يعقد مع هؤلاء 5 أو 6 عقد واحد على الكتابة، لكن عندما يقع هذا العقد على هؤلاء جماعة لا يعتق واحد منهم إلا إذا اعتق الجميع حتى يؤدوا ما وقعت عليه الكتابة من مال. مثلا 5 أعبد وقعت الكتابة معهم على مقدار 10,000، لا يتحر أي واحد منهم حتى يدفعوا 10,000 كلها، لو دفعوا 9,000 و900 بقيت 100 لا يقع التحرير، لا يتم التحرير إلا بدفع الجميع. مثلا لا يقولون نحن 5 دفعنا 8,000، لماذا لا يحرم منهم 4 ويبقى 1؟ قل لا، العقد وقع على الجميع، لا يتم إلا بدفع ما وقع عليه العقد، ثم هذا القدر يوزع عليهم على حسب قوتهم وضعفهم وعلى حسب ملاءتهم وعسرهم، هذا القدر يوزع عليهم بماذا؟ على حسب قوتهم وملاءتهم وضعفهم، هذا ميسور يدفع أكثر من المأسور، هذا قوي يدفع أكثر من الضعيف، منهم من يدفع مثلا 1,000، منهم يدفع 2,000، منهم يدفع 3,000 على حسب قوتهم وضعفهم وملاءتهم وأسرهم. قال انتهى. فلا هي اليسر تيسير، المليء هو الميسور الذي له مال، هذا هو المليء ضد المعسور. جاء في الحديث جاء في الحديث أن من كان مليئا ومطل يعتبر مطله ظلما. نعم ما هو الغرر في هذا المكسب؟ وجه الغرر أن هذا القدر من المال لم يدفع مرة واحدة ودفع على أقساط وعلى آجال، قد يموت مثلا هذا العبد ولا يؤدي ما وقعت عليه الكتاب، لم يدفع مرة واحدة نعم. ما زلنا في موضوع العتق وأنواعه، وقد سبق في الدرس الماضي الكلام على نوع من أنواعه، فما هو هذا النوع؟ المكاتب. المكاتب أي العتق الذي يسمى بالمكاتبة. هذا النوع من العتق لا بد فيه من أطراف ومن أركان، فما هي هذه الأطراف؟ أولا هي أربعة. أولا لا بد من المكاتب. إذن الأطراف أربعة أو الأركان أربعة: المكاتب، ثم المكاتب، ثم المال الذي وقعت عليه الكتابة، ثم الصيغة التي وقعت بها الكتابة. أما المكاتب فما شروطه؟ نعم. يشترط فيه شرطان: أن يكون مكلفا، وأن يكون مرشدا. رشيدا. إذا كان مرشدا معنى يصير شيئا آخر، إذا يكون رشيدا. يشترط فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون مكلفا، والثاني أن يكون رشيدا. نحترز بالشرط الأول عن ماذا؟ عن ماذا نحترز بالشرط الأول؟ عن الصبي والمجنون. عن الصبي والمجنون. فلا تصح الكتابة من صبي، ولا تصح من مجنون فاقد العقل، لأن هذا من التصرفات التي لا بد للقائم بها أن يكون فيه أهلية التصرف. الشرط الثاني وهو الرشد، فعن ماذا نحترز به؟ تفضل. نحترز به عن السفاهة، فالسفيه لا تصح منه الكتابة، كما لا يصح منه البيع ولا الشراء ولا ولا، كذلك لا تصح منه الكتابة. نعم. المقصود بالسفيه الذي لا يحسن التصرف في المال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وأما الركن الثاني فهو المكاتب، وماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه شرطان: أولا أن يكون قادرا على دفع المال. ثانيا وأن يكاتب على أن يعتق كله. نعم. أولا أن يكون قادرا على أداء المال الذي وقعت الكتابة عليه. الشرط الثاني أن يشمله العتق كله، أي لا يجوز أن يعتق بعضه ويبقى البعض الآخر. الركن الثالث وهو الصيغة. لماذا تكون الصيغة يا ترى؟ تكون بكل لفظ دل على الكتابة. نعم، تكون بكل لفظ دل على الكتابة. لا، ليس لا، لم نتكلم على الركن الرابع بعد، نحن مع الركن الثالث الذي هو الذي هو الصيغة. أما الركن الرابع فهو المال الذي وقع التعاقد عليه. هذا هناك من شرط فيه شرطا، ما هو هذا الشرط؟ أن يكون منجما. اشترط الطائفة من العلماء أن يكون المال الذي وقع التعاقد عليه في الكتابة منجما. ومعنى كونه منجما أن يكون مؤدا على أقساط، سواء كانت شهرية أو سنوية أو موسمية. وذهب الطائفة من العلماء إلى عدم اشتراط هذا الشرط، وهو التنجيم، فيجوز أن يدفع مرة واحدة. مفهوم هذا؟ والمالكية منهم من اشترط ذلك، ومنهم من يشترطه. والمؤلف يذهب مذهب من؟ يلا. نعم، مذهب من يشترط التنجيم. نعم، من يشترط التنجيم. والظاهر مع من قال بعدم اشتراطه، لأن الشرط لا بد أن يكون عندنا فيه دليل صريح. طيب، أما مسألة ثانية قد تقرأت في الدرس الماضي تلي هذه المسألة، فما هي؟ وهي المسألة هي أن العبد إن كان قد أدى شيئا وكملت المدة المقررة عليها فإنه إن لم يكمل المال فإنه يرجع عبدا. نعم، إذا المسألة هي المكاتب عبد ما بقي عليه شيء. نعم، المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من المال، أي لو أنه أدى 99% من المال الذي وقع عليه التعاقد وعجز عن 1% فهو رقيق، فهو إذن رقيق لقوله صلى الله عليه وسلم عبد ما بقي عليه، المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. طيب، إذا المكاتب لا يتخلص من العبودية والرقية حتى يؤدي جميع ماله. ثم المسألة الأخرى وهي حكم الكتابة، شو حكم الكتابة؟ الاستحباب في قول الجمهور، وهناك من قال بالوجوب وهم ظاهرية تمسكا بظاهر الآية التي أمرت بذلك، ومنهم من قال بأنها جائزة، والصواب مع الذين قالوا بأنها مستحبة. المسألة الرابعة المسألة الكتابة تقع على ما تراضى عليه العبد والسيد، ما تراضيا عليه العبد والسيد. إذا قلت تراضى فقد أسقطت حرفا من حروف الكلمة وهي إيش؟ أيوة، وأصل الياء هنا شو أصله؟ نعم، كان ألفا، إذا يقال تراضيا عليه إيش؟ السيد والعبد. يفهم من هذا أنه لا تحديد للقيمة التي تقع بها الكتابة. المسألة الخامسة تماما أن كل ذات رحم فحكم رحمها حكمها. فالمكاتبة مثلا حكم جنينها أنه مكاتب عليه، والمعتقة إلى أجل حكم جنينها يعتق أيضا إلى أجل، والمدبرة حكم جنينها مثلا، أي نعم، يعني لو مات مثلا السيد فإن هذا الجنين الذي ولد يعتق ولا لا؟ وهكذا. لماذا كان حكم جنينها هو نفس حكمها؟ ليه؟ لأنه جزء منها أو كل جزء منها. تمام، المسألة السادسة. نعم، إذا قال عبد فماله لم يحدثني والسيد ايه تفضل. تعجيز، تعجيز العبد، تعجيز العبد. طيب، من الذي يحكم بالتعجيز؟ الحاكم هو الذي يحكم بالتعجيز. نعم، لكن ما هي الحالة التي يحكم فيها الحاكم بالتعجيز؟ إذا أعطى هناك فرصة. يعني إذا أعجز السيد العبد. يعني إذا وقع هناك تخاصم بينهما، عندما يقع التخاصم يرفع الأمر إلى الحاكم ليفصل بهذه القضية. لكن متى يحكم الحاكم بالتعجيز؟ نعم، تفضل. لا بد أن يعطيه بعد التلوم، نقول بعد التلوم، أي بعد إعطاء أجل لهما. فإن انقضى الأجل حكم بماذا؟ بالتعجيز. طيب، المسألة الأخرى هي أن الأمة التي لا توفي فيها تتقى بعد موتها. نعم، الأمة التي ولدت من سيدها، هذا واضح. نعم، لكن هناك ما قبل ذلك، ولد أم الولد أنه بمنزلة أمه التي ولدت من سيدها. نعم، يعني أن ولد أم الولد بمنزلتها بعد الذي ولدته من سيدها فهو حر. إذا ما ولدته من غير سيدها ما حكمه؟ حكم أمه، بمعنى أنه متى يحرر؟ بعد موت سيد أمه. طيب، أما ما ولدته من سيدها فهو حر، فهو إذن حر. لماذا؟ لأن الولد يتبع. أيوة. طيب، ومن المسائل التي سبق تقريرها أيضا أن مال العبد له إلا إذا انتزعه سيده. تمام، أن مال العبد له إلا إذا انتزعه من سيده. وما معنى قولنا مال العبد له؟ أي يملكه هو، يتصرف فيه. لأننا إذا أثبتنا له الملكية فمعنى ذلك أننا أثبتنا له التصرف في ماله، فله أن يطأ جاريته وله أن يستمتع بماله إلا إذا انتزعه منه سيده. فإذا انتزعه منه سيده فله الحق، ولا لا؟ له الحق في أن ينتزعه منه، لأن العبد وما ملك لسيده. ثم من المسائل التي تلت هذه كتب أن لا يجوز لسيده أن يطأها. من كتب أمته فلا يجوز له أن يطأها. لماذا لا يجوز له أن يطأها؟ لأنها أحرزت نفسها ومالها فصارت أجنبية. نعم، لأنها أحرزت نفسها ومالها فصارت كالأجنبية منه، ولذلك لا يجوز له أن يطأها. أن يطأها. ومن مسائل أيضا، نعم، أن هذا مثلا لو وطأها فإنه لا يقام عليه، لو وطئ إنه لا يقام عليه حد، ولكن يؤدب، لأن الحد يدرأ بالشبهات. ومن المسائل، نعم، أن الحر إذا أعتق عبده ولم يستكمل له فالمال للعبد. نعم، أن من أعتق عبدا ولم يستثن ماله حين عتقه فإن هذا المال يكون للعبد. مسألة مفهومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك، أي حكم بأن العبد الذي اعتق فماله له إلا أن يشترطه السيد، فإذا لم يشترطه فماله له. ومن المسائل أيضا، نعم، يجوز كتابة جماعة من العبد. نعم، يجوز كتابة جماعة من العبيد، لكن بشرط، سبق هذا الشرط، أن يتحد المالك. نعم، أن يكون مالكهم واحدا، لا أن يكون مالكهم متعددا. فإن كان مالكهم متعددا فلا تجوز الكتابة في عقد واحد. وشرط آخر أيضا، شو هذا الشرط؟ لا يتحرر منهم أحد حتى يتلاه جميع المال. تماما، لا يتحرر أحد منهم حتى يدفع جميع المال الذي وقعت عليه الكتابة. فإذا كانوا عشرة فوقعت الكتابة على 100,000 ودفعوا 90,000 فلا يعتق أحد منهم حتى يدفع ما بقي. ما الذي بقي؟ عشرة. ومعنى ذلك أن التسعة لا يحررون بدفع 90، لا يحررون بدفع 90، لا يقولون نحن الآن عشرة وقع التعاقد على 100,000 دفعنا 90 بقيت عشرة عجزنا عنها، لماذا لا نحرر التسعة منا بال90 ويبقى الواحد في مقابل العشرة؟ نقول لا، لأن العبرة ليس بعددكم، وإنما العبرة بالقدر الذي وقع عليه التعاقد. الشرع ما ينظر إلى رقبة أو أكثر، وإنما ينظر إلى القدر الذي وقع عليه التعاقد. أنا بعت لك مثلا 5 أقلام بعشرة ريال، 5 أقلام بـ10 ريال، دفعت لي 8 أقلام وعجزت أن تدفع 10، لا تقول لي أعطيني 4 في مقابل 8 واحتفظ بواحة، قل لك أن هذه صفقة وقعت على هذا العدد، صفقة واحدة لا يمكن أن تتجزأ. الصفقة الواحدة لا تتجزأ. ثم أن هذا القدر يوزع عليهم بحسب فقرهم وغناهم وقوتهم وضعفهم. والآن نتابع ما تبقى من الكلام في هذا الموضوع. يقول مؤلف: وليس للمكاتب عتق ولا إتلاف ماله حتى يعتق. سبق أن قررنا في الدرس الماضي بأن المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته شيء، وبناء على ذلك فإن العبد المكاتب لا يجوز له أن يتصرف في ماله تصرف المتلف، مثلا كأن يهيئ هذا ماله أو يعطيه عطية أو ما إلى ذلك، لأن هذا سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى عجزه. هذا عنده مال، عبد مكاتب له مال، الشرع يقول له: لا تتلف مالك بأن تهبه أو تتصدق به أو تتبرع به إلا شيئا ليس له بال، شيء بسيط جرت العادة بالتصرف فيه، هذا لا بأس به. أما أن تتصرف التصرف الكبير الذي تدفع فيه الآلاف، هذا سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى الضرر بالسيد، لأن السيد الآن قد تعاقد معه على أن تدفع له كذا وكذا من المال، فأنت إذا أتلفت مالك بهذه الطرق فإنك ستضر بمن اشترى منك رقبتك، ثم بالنهاية سيؤدي بك الأمر إلى أن تعود إلى الرقية من جديد. ولذلك يمنع عليه أن يتلف ماله إلا في شيء ليس له بال، وهذا معنى قوله: وليس للمكاتب عتق. ولذلك لا يجوز له أن يعتق مثلا عبدا كان تحته. المكاتب قد يكون عنده عبد، لا يجوز له أن يعتق ذلك العبد. لماذا؟ لأن هذا سيؤدي كما ذكرت إلى الإضرار بالسيد، حيث سيعجز هو في النهاية ويتضرر السيد. كيف يتضرر السيد؟ لأنه ما استطاع أن يعطيه جميع ما وقع عليه التعاقد. لذلك لا يجوز له أن يتصرف في ماله تصرف المتلف، ولا يجوز له أن يعتق عبده ما دام مكاتبا حتى يوفي جميع ما عليه، عملا بالحديث السابق: المكاتب عبد ما بقي عليه في مكاتبته شيء. قال: ولا يتزوج. كذلك لا يجوز للمكاتب أن يتزوج. لماذا؟ لأنه إذا عجز عن أداء كتابته فيصير التزوج في حقه عيبا، إنه إذا عجز عن كتابته سيرجع إلى رقيته، وإلى ولا الرقية ديالو سيكون الزواج فيه عيبا. يعني لو دفعوا للسحر قال: هذا عبد متزوج، الناس يقولون: كيف عبد متزوج؟ أنا أريد أن أشتري عبدا يخدمني. هذا عليه حقوق، حقوق زوجة وحقوق أولاد وكذا وكذا، وينقص من ثمنه، ومن ثم منع الزواج عن المكاتب إلا بإذن سيده، فإن أذن له فله أن يتزوج. وكذلك ليس له أن يسافر السفر البعيد الذي يحل فيه أجل التنجيم، يعني أجل المال المقدر، فيسافر مثلا مسافة يستغرق فيها شهرين، وهو عامل معه كل شهر يدفع قدرا من المال، هذا لا يجوز. ليش؟ للمكاتب. لكن لو سافر مسافة قصيرة يجوز له، لأنه يجوز له، لأن هذا لا يضر. وهذا من قوله: ولا يسافر السفر البعيد بغير إذن سيده، أي لا يتزوج ولا يسافر السفر البعيد إلا بإذن سيده. ثم قال: وإذا مات وله ولد قام مقامه. إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي ما عليه وله ولد، وهذا الولد كان قد دخل معه في عقد الكتابة أو حدث له بعد عقد الكتابة، مفهوم الولد؟ إما أن يكون داخل معه في عقد الكتابة عندما وقع عقد الكتابة، كان هذا الولد داخلا، أي هو أيضا داخل في عقد الكتابة، ولا حدث بعد عقد الكتابة. عندما يموت المكاتب ويترك هذا النوع من الأولاد الذي يكون داخلا في عقد الكتابة أو حادثا بعد الكتابة، فيؤدي الولد ما بقي على أبيه من عقد الكتابة، وحينئذ يتحرر هو. الكتابة عقد يقتضي عوضا يلزم أحد المتعاقدين ولا يبطل بموته إذا كان معه من يؤدي ذلك العوض. فهذا العقد مثل عقد البيع ومثل عقد الإجارة. مثلا لو اشترى إنسان من غيره دارا بمقدار كذا وكذا من الفلوس ثم مات ذلك الإنسان، يفسخ البيع ولا يبقى؟ يبقى البيع. ولكن من الذي يؤدي ما تبقى من الثمن؟ ورثة هذا المشتري. إذن هذا النوع من العقود لا تلغى ولا تبطل بموت أيوة بموت العاقد، بل سينوب عنه أيوة من يستحق النيابة من بعده، وهكذا الكتابة. مفهوم هذا؟ إن يؤدي عن المكاتب ما تبقى عليه من المال، شو ولده، ولكن هذا الولد يشترط فيه أن يكون داخل في عقد الكتابة أو يكون حادثا. لكن لو كان هذا الولد قبل عقد الكتابة، هل يكون له هذا الأمر؟ لا يكون له هذا الأمر. علاش؟ لماذا؟ لأن هذا الولد رقيق، هذا عبد كان عنده أولاد قبل أن يكاتب سيده، فلما وقعت الكتابة عليه كان هذا الأولاد ماذا من شيء في عقد الكتابة، فهل سيؤدون عليه ويحررون؟ لا، لا يؤدون عليه ويحررون، لأنهم هم لم تشملهم الكتابة ولم يولدوا بعد عقد الكتابة. مفهوم هذا؟ لأن هذا الذي سيؤدي ما تبقى من الكتابة عن والده يكون هو داخل الفاش في عقد الكتابة، إما دخولا بالشرط وإما دخولا بماذا؟ بالقوة. دخل بالشرط كيف؟ إذا نص عليه. دخل بالقوة كيف؟ إذا جاء بعد عقد الكتابة. دخل بالشرط، مفهوم؟ دخل بالقوة لأنه جاء بعد عقد الكتابة. ليش قلنا دخل بالقوة؟ لأنه ولد له وهو مكاتب. قلنا سألت المولود كان أبوه كان مكاتبا، أما الذي كان قابل الكتابة ولم يدخل في شرط الكتابة فهذا كان رقيقا وما زال على حكمه. مفهوم الكلام؟ ثم قال: وودى من ماله ما بقي عليه حالا. وودى من ماله ما بقي عليه حالا. طيب، الكتابة الآن وقعت على فترات ومدة، ومات العبد قبل نهاية تلك المدة، وقعت على 5 سنين، يا وهو مات قبل نهاية 5 سنين، وبقي عليه من الكتابة شيء. مثلا الكتابة وقعت على 5000، كل عام يؤدي 1000، والآن أدى 4 ومات في السنة الرابعة قبل أن يوفي. أيوة، أنا من الذي يؤدي عليه ما بقي؟ ولده. وأن ننتظر حتى تستكمل السنة؟ لا، ما ننتظر، بل يؤديها عليه حينا. علاش؟ لأن الديون تحل بموت أصحابها، الديون المؤجلة، الديون المؤجلة تحل بموت أصحابها. مثلا لو كان لك دين على إنسان مؤجل على كم؟ على سنتين، ثم مات، هل أنت تنتظر تلك السنتين؟ ما ننتظر تلك السنتين، بل تتقاضى دينك حينا. علاش؟ لأن الديون المؤجلة تحل زيد تحل بموت من هي عليهم، مفهوم؟ لذلك هذا المكاتب لما مات قبل استكمال الأجل فإن ما عليه من ديون المكاتب يؤدى من ماله حالا، مفهوم؟ هذا ما نقوله حالا. ثم قال وورث من معه من ولده ما بقي، وورث من معه من ولده ما بقي. طيب لما أدوا ما عليه من ديون في المكاتبة بقي شيء من المال، من الذي يرثه؟ يرثه من كان داخلا معه في الكتابة، مفهوم؟ هذا من كان داخل معه في الكتابة. لماذا قيدوا هذا بهذا القيد؟ هل الوارث بهذا القيد يكون معه داخل في الكتابة ليكون في حكم الحر؟ لأن اللي ما دخلش معه في الكتابة هل يرث؟ ما يرث. علاش ما يورث؟ لأنه رقيق، ومن موانع الإرث الرق، عش لك رزق. فهذا رقيق، لذلك لابد أن يكون داخل معه بس في الكتابة، مفهوم؟ هذا إذا في الكتابة إما يكون داخل بالتنصيص عليه، وإما هايوة لابد. هذا هو الذي يرث ما بقي. ترك مثلا 2000، أدينا 1000 الذي عليه، بقي 1000 آخر، من وارثه؟ من كان معه داخلا في عقد الكتابة، إما بالتنصيص عليه وإما بالقوة، مفهوم هذا؟ ثم قال وإن لم يكن في المال وفاء فإن ولده يسعون فيه. إذا لم يكن في المال وفاء، هذا مات وترك شيئا قليلا لا يفي بما عليه من ديون الكتابة، ديون الكتابة 2000 وليس من ماله إلا 1000، يؤدي 1000 يبقى كم؟ 1000 آخر، من الذي يسعى في هذا 1000؟ أولاده يسعون بجهدهم وعملهم ليؤدوا ما بقي عليه من الكتابة. ولماذا يسعون؟ لا، لأنهم يسعون من أجل أن يحرروا أنفسهم، لأن حريتهم مرهونة بحرية أبيهم. إذا لم تؤدوا الكتابة كاملة فهم ما زالوا معلقين، هم الآن ما زالوا معلقين. مثلا أولاد هذا المكاتب الذين دخلوا في الشرط أو حدث من بعد الكتابة، إذا لم يؤدوا ثمن الكتابة كاملا فسيعودون إلى الرقية، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء، مفهوم هذا؟ إذ يسعون بأعمالهم وجهودهم في أداء ما تبقى على أبيهم من الكتابة. زيد ويؤدون نجوما إن كانوا كبارا، إذا كانوا كبارا يؤدوها نجوما، شنو النجوم؟ يعني على فترات. مثلا بقي 2000، نقول لهم هذا للألفان نقسمها عليكم بحسب استطاعتكم، اطلبوا الأجل الذي يكفيكم. قال يكفينا 2 سنين 3 سنين 4 سنين، نقسمها على الأجل الذي يتناسب مع حالهم، والحاكم المسلم هو الذي يقدر ذلك. قال وإن كانوا صغارا وليس في المال قدر النزوم إلى بلوغهم السعي حقه. أيوة. إذا كانوا صغارا هذه مشكلة، لأنه إذا كانوا كبارا فسيسعون بجهدهم وعملهم ليسددوا، لكن إذا كانوا صغارا فننظر هل هناك شيء من المال، هل هناك شيء من المال، ولكنه لا يفي بالكتابة، يعني ثمن الكتابة مثلا 2000 وليس من المال إلا 500، هنا هذا 500 إذا قدر الحاكم المسلم أن الأجل الذي يفصلهم عن البلوغ يمكن هذا 500 تؤدي مقدار النجومي، يعني في العرف وفي العادة أن هذه 500 إن كان نجعلها على 2 أو 3 سنين ولا تضر السيد، نقول هذه 500 تبقى عند أمين وتؤدى منها هذه النجوم حتى يبلغوا هؤلاء الأبناء. إذا كان ما تبقى من المال يكفي للتنجيم في المدة التي تفصلهم عن البلوغ ما يترقوش، أي لا يرجعون إلى الرقية، ولكن إذا كان هذا القدر من المال لا يكفي للتنجيم في المدة التي تفصلهم عن البلوغ فإنهم يرجعون إلى الرقية. لماذا يرجعون إلى الرقية؟ لأنهم قد رجع حكما إلى الرقية، رجع إيش؟ حكما. كيف رجع حكما؟ ومن يقول رأى فالرقيق؟ نعم، لأنه لم يؤدى ما عليه من بين الكتابة، ودائما نستحضر القاعدة التي تضمن الحديث المكاتب ماذا؟ المكاتب هو ما تفرع منه أو العبد، مفهوم هذا؟ إذا ما ترك من أبناء إن كانوا بالغين يسعون فاش فيما تبقى على أبيهم من بين الكتابة لا إشكال، إن كانوا صغارا ننظر إن كان هناك قدر من المال يكفي للتنجيم في هذه المدة قبل بلوغهم فنقسمه على هذه المدة حتى يبلغوا، ثم حينئذ يحررون، إما يتحرروا حينا إذا كان ذلك المال قد وفى بجميع ما على أبيهم وإذا بقى شي حاجهم يؤدون بعد بلوغهم، وإلا فإنهم سيرجعون إلى الرق. ولماذا رجعوا إلى الرق؟ لأن أباهم قد رجع إلى الرق حكما. ثم قال وإن لم يكن له ولد معه في كتابته ورثه سيده، إن لم يكن لهذا المكاتب الذي مات قبل أن يوفي بكتابته، إن لم يكن له إيش؟ ولد دخلوا معه في عقد الكتابة أو حدثوا له من بعد عقد الكتابة، هذا مات وما عندوش أولاد ليدخلوا معه في عقد الكتابة وما عندوش أولاد ليحثوا له بعد الكتابة وترك شيئا من المال، من الذي يرثه؟ يرثه سيده، ولكن بأي صفة يرثه؟ بصفة الرق لا بصفة الولاء، بصفة الرق. ما الدليل؟ تشتري إذا أدى جميع ما عليه فإن لا، والآن ما أدى، لو أدى جميع ما عليه ما بقي مكاتبا سيصير حرا، هذا الآن مات وعليه بقية من كتابته ولم يترك أولادا دخلوا معه في الكتابة فإن ماله يرثه سيده، لكني أسأل هل يرثه بالرقية أو ب أو بالولاء؟ نعم تفضل. يرثه بالرقية. لماذا؟ لماذا؟ لأن العبد ما زال رقا. أيوة تماما، لأن المكاتب ما زال رقيق في حكمه، ونقول ما زال في حكم الرقيق. أما الذي يورث بالولاء فهو الحر حرية كاملة. نعوذ بالله ما تقرر في الدرس الماضي من المسائل، فنقول المسألة الأولى من هذه المسائل، المسألة الأولى هي أنه لا يجوز للمكاتب أن يتصرف في ماله حتى يعتق. نعم، لا يجوز للمكاتب أن يتصرف في ماله بإتلاف أو بعتق حتى يتم ما عليه من أداء. لماذا؟ لماذا؟ لأنه سيؤدي أولا إلى ضرر السيد. نعم. كذلك أنه هو ومن ملك لسيده. نعم، لأنه ما زال في مرحلة رقية، لا دام عليه في أدائه درهم واحد، وما زال في حكم الرقيق، أي في حكم العبيد والعبد وما ملك لسيده. المسألة الثانية، ولا يجوز له أن يتزوج إلا بإذن سيده. نعم، لا يجوز له أن يتزوج أو يسافر إلا بإذن سيده، لأن ذلك سيؤدي إلى ماذا؟ لأنه إذا عجز مثلا بعد الزواج سيؤدي إلى أن يجعل هذا الزواج عيبا فيه. لا، أن يكون هذا الزواج عيبا فيه فيلحقه بذلك الضرر على سيده. إذن لما كان هذا سيؤدي إلى الضرر منعه الشرع. المسألة الثالثة من هذه المسائل، نعم، إنه إذا مات وكان له ولد قام مقامه. نعم، إذا مات المكاتب وكان له ولد، لكن بشرط أن يكون هذا الولد ماذا؟ أن يكون داخلنا في عقد الكتابة أو ولد بعد عقد الكتابة، لا بد من هذين الشرطين. لماذا اشترط في الولد هذا الشرط؟ أن يكون داخل في عقد الكتابة أو مولودا بعد عقد الكتابة. الذي يكون قبل الكتابة لا يصلح. لا، لأن الذي يكون قبل الكتابة هو رفق لا دخل له في هذا الموضوع أو في هذا العقد. إذن عندما يموت المكاتب وهو في حالة الكتابة، أما إذا أدى ما عليه قبل أن يموت فقد صار حرا لا إشكال هنا، لكن مات وهو في مرحلة المكاتبة وكان عنده أولاد يقومون بأداء الكتابة بعده، وكان هؤلاء الأولاد إما داخلين في العقد وإما مولودين من بعد العقد، فحينئذ يلزمهم أداء ما كان على أبيهم من دين في الكتابة، فإن أدوا ما كان على أبيهم من دين صاروا أحرار، صاروا أحرار. طيب، إذا عجزوا عن الأداء ما حكمهم؟ عجزوا عن الصرف. نعم، إذا عجزوا عن الأداء فإنهم يبقون على الرقية. إذا كانوا صغارا، لا، هذا إذا كانوا كبارا أيضا وعجزوا عن أداء ما بقي على أبيهم من دين، فإنهم سيصيرون إلى البيت، لأنه إما أن يؤدوه إذا كان لأبيه مال فإنه سيؤدى منه حينا، وإذا لم يكن لأبيه مال فسيعملون بأكد أن يؤدوا ما على أبيهم من دين، فإن عجزوا عادوا إلى الرق الجديد. لماذا؟ لأن تحريرهم موقوف على تحرير أبيه، فلما لم يحرر أبوهم لم يحررهم لأنه ممحو عن أصل، فإذا لم يثبت الحرية للأصل فكيف يثبت للصغار؟ طيب، ما إذا كانوا صغارا؟ إيش حكمه؟ نعم؟ حكمه أن ينظر في هذا المال الذي تركه، فإذا كان يكفي مثلا إلى أن يبلغ مرحلة البلوغ فإنه يوضع عند أمين ويوزع على السيد التنجيم الذي عقده أبوه مع السيد. نعم، تماما. إذا كان ما بقي من المال هذا القدر لا يكفي في أداء الكتابة، ولكن يوزع نجوما، فيوزع نجوما وحصلت الكفاية بالتنجيم إلى حين بلوغهم فإنهم يحررون، وإلا إذا كان لا يكفي التنجيم إلى بلوغهم فإنهم سيرقون، أي يرجع بهم إلى عهد الرق لأن أباهم لم يحرر وكذلك هم لم يمكنهم أن يحرروا. المسألة الخامسة، من هذه المسائل. لو إذا مات السيد ولي عقده إلى الورثة السيد. نعم. إذا مات المكاتب ما زلنا مع المكاتب دائما. مات المكاتب فإن وجد من الأولاد أو من الورثة من هو داخل معه في عقد الكتابة أدي ما عليه وما بقي يرثه هذا الذي كان داخل معه في الكتابة. وإن لم يوجد معه أي من كان داخل في الكتابة فبعد أن يؤدي ما عليه يبقى الباقي راجعا إلى السيد لأنه هو الذي يرثه في هذه الحالة لعدم وجود من يرثه. وقلنا بأنه يرثه بأي صفة؟ بصفة الرقية. لماذا ورثه بصفة الرقية ولم يرثه بصفة غيرها؟ لأن المكاتب ما زال رقيقا لم يحرر بعد. طيب ومن المسائل التي سبقت لا المكاتب لا يجوز له أن يعتق عقد. نعم هذه سبقت في المسألة التي قبل هذا. نعم كذلك المكاتب لا يجوز له أن يصغر صغرا بعيدا. اي نعم هذه سبقت أيضا أنه إذا بقي من عقد المكاتبة شيء فيرث هو ولده الذي دخل في ابتلاع. اي نعم نعم صدق لم يكن له أولاد فعليه المكاتب وإذا كان له أكثر من ما كتب عليه هل يأخذ الشيء الذي كتب عليه أم يرثه كله؟ كيف إذا؟ ليس له أولاد المكاتب ليس له أولاد يأخذ يأخذ كل شيء السيد يأخذ كل شيء يأخذ كل شيء إذا كان اسمه هو القبر الذي نعم ويأخذ كل شيء لأنه لما مات قبل أن يكتمل أن تكتمل حريته فهو في حكم الرقية فهو يرثه لكونه ما زال في حكم الرقية يرثه كله لا ليس هناك من يرث معه إلا إذا كانوا معه كما ذكرنا أولاد داخل في الكتابة يؤدى ما عليه والباقي يرث هؤلاء الأبناء. نعم لأن هؤلاء الأولاد يتبعون المال مرة واحدة ولا ينتظرون التنجيم. أي نعم يدفعونه إذا كان فيه كفاية إذا كان فيه كفاية أما إذا لم يكن فيه كفاية فهنا يوزع مفهوم يعني إذا كان فيه كفاية يجب دفعه مرة واحدة إذا لم تكن فيه كفاية ولا يوزع على حسب التنجيم. طيب الآن انتقل بنا المؤلف إلى الموضوع الخامس من المواضيع التي ترجم لها في بداية هذا الباب إذ هو ترجمة لكم الموضع ستة مواضع انتهى الكلام على الأربعة منها الأول الوصايا الثاني المدبر الثالث المكافح والرابع لا لم يسمى الكلام على أم الولد بعد إذن الوصايا المدبر وكذلك المكاتب وكذلك المعتق لم يأتي عليه الكلام بعد مرة ثلاثة بقي الثلاثة بقي الثلاثة مضت ثلاثة وبقي الثلاثة الوصايا المدبر المكاتب بقي الثلاثة مواضع وهي أم الولد العتق وكذلك الولاء. أما أم الولد فقد سبقت الإشارة إليها وسبق تعريفها أيضا وهي الأمة التي أحبلها سيدها فولدت منه الأمة التي أحبلها سيدها فولدت منه هي التي تسمى بأم الولد وهذه الأمة يجب أن تعتق بعد موت سيدها فورا من ماله من رأس ماله يجب أن يبدأ بها في العتق قبل الأمور الأخرى إذن هذه هي أم الولد أم الولد عندما تلد إذن تصبح كأنها حرة، تصبح كأنها حرة، ومن ثم فلا خدمة له عليها ولا غلة له عليها، أي لا يمكنه أن يستخدم كما يخدم أمته، لأنها صارت بمنزلة الحرة، صارت بمنزلة الحرة، إلا الخدمة التي يقوم بها مثلها، أي إلا خدمة الزوجة مثلا فالطحن والخبز وما أشبه ذلك، وله أن يستمتع بها كما يستمتع بزوجته. وهذا النوع من الحكم الشرعي قد ثبت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الاستمتاع بأم الولد فهو داخل في قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع أمة له وهي مارية، حيث أحبلها صلى الله عليه وسلم فولدت منه إبراهيم، وبذلك صارت حرة بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء الحديث القولي دالا على ذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم أيما أمة حملت من سيدها فهي حرة من دبره، أي حرة بعد موته. هذا الحديث وإن ضعفه بعض العلماء ولكن حكمه صحيح، أي الحكم الذي تضمنه صحيح، أي أمة حملت من سيدها فعندما يموت سيدها فهي حرة من بعد موته، هذه هي أم الولد، ولذلك لا يجوز بيعها ولا يجوز إرثها ولا يجوز هبتها، لأنها في حكم الحرة، ومن ثم ورد النهي عن بيعها. والحديث الذي دل على النهي عن بيعها قيل إنه موقوف وقيل إنه مرفوع، وعلى أنه مرفوع فقد ورد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الأمهات وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، وقيل الحديث موقوف على عبد الله بن عمر أو على عمر بن الخطاب. أما الحديث الموقوف على عمر فهو صحيح، أي أن عمر نهى عن بيع الأمهات، نهى عمر رضي الله عنه عن بيع الأمهات، أي أمهات الأولاد، نهى عن بيع أمهات الأولاد. وعلى كل حال فحكم الحديث مقرر شرعا، هو الحكم أي النهي عن البيع وما أشبهه من هبة وإرث. وإلى هذا يشير المؤلف بكلامه قائلا ومن أولد أمة فله أن يستمتع منها في حياته. نعم، من أولد أمة فله أن يستمتع بها في حياته كما يستمتع بزوجته، ولكن ليس عليه أن يستخدمها كما يستخدم الأمة، كما أنه ليس عليه أن يستعملها في غلة، يعني أن يستثمر المال عن طريقها، يعني يدفعها لأحد الناس لتخدمه بأجرة، هذا لا يجوز له. لماذا؟ لأنها صارت في حكم الحرة. قال وتعتق من رأس ماله بعد مماته، وبعد مماته مباشرة تعتق من رأس المال، ويقدم عتقها على الأمور الأخرى، يعني يقدم عتقها قالوا حتى على كفنه وعلى مؤن تجهيزه، ويقدم بالأحرى على القسمة الإرثية. ثم قال ولا يجوز بيعها، ولا يجوز له أن يبيعه للحديث الذي سبق ذكره وهو نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد. قال ولا له عليها خدمة ولا غلة. نعم. ولا يجوز له أن يستخدمها كما يستخدم إماءه الباقيات لأنها في حكم الحرة إلا خدمة تليق بمثلها. قال وله ذلك في ولدها من غيره. نعم. وله أن يستخدم ولدها من غيره. لو كان لها أولاد من غير السيد يجوز له أن يستخدم أولئك الأولاد. لماذا؟ لأن أولئك الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا ما زالوا في حكم الرقية لأنهم لا يتحررون إلا بتحرر أمهم وأمهم لا تتحرر إلا بعد موت سيدها. لذلك جاز له استخدام أولادها ولم يجوز له استخدامها. قال وهو بمنزلة أمه في العتق يعتق وهو بعتقها. بمنزلة أمه في العتق يعتق بعتقها وبمنزلة أمه. وأمه متى تعتق؟ بعد وفاة سيدها. إذن هو عتقه الآن معلق لا يعتق إلا بعتق أمه وأمه لا تعتق إلا بعد وفاة سيدها. إذن فعتقه هو لا يتحقق إلا بعد وفاة سيد أمه. قال وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أم ولد. نعم. أم الولد تحصل لها هذه المزية ويكونها أم ولد بمجرد أن تسقط حملين في أي مرحلة كان هذا الحمل. ولو كان في مرحلة المضغة ولو كان في مرحلة العلاقة ولو كان دما متجمدا لأن هذه المراحل كلها أطلق عليه الشرع أطلق عليها الشرع الحملة في حديث عبد الله بن مسعود اللي هو يقول فيه صلى الله عليه وسلم يا الله خلقه في بطن أمه هم هم هم هم أيوة. إذن هذه المراحل كلها سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلقا أي سماها مخلوقا. فإذا أسقطت حملا في أي مرحلة من هذه المراحل عدت بذلك أم ولد. لا يشترط في ما تلده أن يكون تام الخلقة وأن يعيش لا. ثم قال ولا ينفعه العزل إذا أنكر ولدها وأقر بالوطء. نعم. ولا ينفعه العزل أي لا ينفعه أن يقول أنا كنت أعزل عن أمتي أي كنت ألقي المني خارج الرحم وهي الآن قد أتت بولد وادعت بأنه ابنه وهو أنكر وقال أنا ما كنت ألقي المني في الرحم فهذا الولد ليس لي وعليه فلا تكون أم ولد. لا ينفع هذا الإنكار لأن العزل لا يمنع المرأة من أن تحمل فقد يسبقه المني وهو لا يشعر. ومن ثم جاء في الحديث لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل جاء قوله صلى الله عليه وسلم بأن العزل لا يعارض ما أراده الله من ولد. فإذا شاء الله تعالى أن يخلق ولدا خلقه ولو وقع العزل. فبهذا الحديث استدل على أن السيدة لو أقر بالوطء أقر بأنه كان يجامعها ولكنه قال بأن أثناء الوطء كان يعزل لا ينفعه ذلك لأنه قد يسبقه المني ولا يشعر، لكن ينفعه الإنكار أي إنكار ولدي إذا قال أنا استبرأتها بحيضة ولم أطأها بعد تلك الحيضة. إذا قال أنا استبرأتها بحيضة بمعنى لما حاضت، فبعد تلك الحيضة ما جامعتها وهي الآن حملت بعد ذلك الاستبراء، فإن هذا الولد الذي جاءت به لا يلحق به ولا تكون بذلك أمة ولدي. ولكن هذه القضية تحتاج إلى يمين يؤكد به هذه القضية أم لا؟ بعض الفقهاء قال لا تحتاج إلى يمين، والبعض الآخر قال تحتاج إلى يمين، والصواب مع من قال تحتاج إلى يمين. الدعوة تحتاج إلى يمين، يحلف بأنه استبرأها وما وطئها بعد الاستبراء. مفهوم هذا؟ هذا معنى قوله هنا ولا ينفعه العزل إذا أنكر ولدها وأقر بالوطء. إذا أقر بالوطء وأنكر الولد وقال إنني كنت أعزل لا ينفعه ذلك، أننا قلنا بأن العزل لا يمنع الحمل كما جاء في الحديث. لكن ما هي الحالة التي ينفعه بها الإنكار؟ أشار إليها بقوله فإن ادعى استبراء لم يطأ بعده لم يلحق به ما جاء من ولد. تمام. لكن لو ادعى أنه استبرأها بحيضة وأنه بعد هذا الاستبراء ما اقترب منها ما جامعها، فإنه حينئذ لا يلحق به هذا الولد، ولكن كما ذكرت على رأي طائفة من العلماء باليمين. ثم قال ولا يجوز عتق من أحاط الدين بماله. الآن انتهينا من الموضوع الثالث الذي ترجمه المؤلف، ولننتقل إلى الموضوع أظن الرابع اللي كنت فيه. انتهينا من الموضوع الرابع ولننتقل إلى الموضوع الخامس وهو العتق. العتق في اللغة هو الخلوص مطلقا، ومنه سمي البيت بالبيت العتيق لأن الله قد خلصه من الجبابرة. وأما بالاصطلاح الشرعي فالعتق معناه رفع الملك من الآدمي، يعني أن ترفع عنه هذه الصفة. ما هي هذه الصفة؟ وهو كونه مملوكا للغير. وقيل في تعريفه هو خلوص الآدمي من الرق، أن تخلصه من الرق إما بأن تمن عليه بالعتق إذا كنت تملكه أو تشتريه فتحرره. هذا هو تعريف العتق. وحكم العتق في الشرع إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. طارة يكون واجبا، متى يكون واجبا؟ إذا كان في باب الكفارات، كان يكون في كفارة اليمين أو في كفارة الظهار أو في كفارة القتل أو في كفارة الجماع في رمضان. فإذا لم يكن واجبا فهو مستحب. وقد مدح الله عز وجل الذين يعتقون الرقاب كما مدح النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق او من اعتق من اعتق رقبة وجاء فيه فضل كثير، منها قوله صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو من اعضائها عضوا منه من النار، او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. هذا العتق له أحكام شرعية، من هذه الأحكام ما أشار إليه بقوله ومن أعتق بعض عبده استتم عليه. نعم. كذلك يقول ولا يجوز عتق من أحاط الدين بماله. قبل ذلك يقول ولا يجوز عتق من أحاط الدين بماله. هذا العتق له أركان ثلاثة، معتق ومعتق وصيغة تدل على ذلك. المعتق لا بد فيه شروط: أولا أن يكون بالغا، ثانيا أن يكون عاقلا، ثالثا أن يكون غير محجور عليه، رابعا أن لا يحيط الدين بماله. الشروط هي كم؟ أربعة: أن يكون بالغا. أما عتق الصبي فلا يصح شرعا. لماذا؟ لأن الصبي لم يكلف بعده، وكذلك المجنون الأحمق لا يصح عتقه. الشرط الثالث أن لا يكون محجورا عليه، أما إن كان محجورا عليه فلا يصح عتقه. لماذا؟ لأن السفيه لا يتصرف في ماله، يمنع عليه التصرف في ماله، لقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والشرط الرابع أن لا تحيط الديون بماله. أما من أحاطت الديون بماله فماذا سيعتق؟ سيعتق، لأنه لو أعتق لكان أعتق بمال الغير. إذا بغي يعتق سيكون أعتق باش بمال الغير، لأن الديون أحاطت بماله كله، وفاقد الشيء لا يعطيه، فهو مفلس، ليس عنده ولا درهم واحد، لأن الناس كلهم، لأن الناس يعني لهم ديون كثيرة عليه. هذا شرط رابع المعتق. أما المعتق فهو كل من كان رقيقا، رقية خالصة، أو فيه جزء من الرقية. وأما الصيغة التي يحصل بها العتق فإما أن تكون صريحة وإما أن تكون بالكناية. تكون صريحة كأن يقول: أعتقتك، هيك. وقد تكون إيش؟ قد تكون بالكناية، كأن يقول مثلا: ملكتك نفسك، أو وهبتك نفسك. وجوز مالك رحمه الله أن يكني حتى بعبارة سقين الماء ويقصد به العتق، ولكن هذه العبارة تحتاج إلى نية، العبارة السابقة لا تحتاج إلى نية، وهذه لا بد فيها من نية. هذه هي أركان العتق. لذلك رأينا أن من شروط المعتق أن لا تحيط الديون بماله. فلو أن إنسانا مفلسا أحاطت ديون الناس بماله أعتق، فهل يكون عتقه صحيحا؟ لا يكون عتقه صحيحا. لماذا؟ لأنه أعتق بمال الغير. ثم قال: ومن أعتق بعض عبده استتم عليه. نعم، من كان له جزء يملكه في عبده، مثل هذه مسألة، لكن المسألة التي نريد أن نقررها: من كان له عبد فأعتق جزءا منه، كان له عبد اعتق جزء منه، اي اعتق منه مثلا 10%، وقال: انا اريد ان اعتق جزء منه وابقي الاجزاء الاخرى. فاذا اعتق جزء منه فانه يعتق عليه كله. واعتق بعضا، قال: انا اعتقت الخمس منه. فاذا اعتق الخمس فان الشرع يحتم عليه حينئذ أن يعتق عليه كله. قال: أنا ما اعتقت منه إلا الخمس، فيقول لك: الشرع متشوف إلى الحرية، ولا لا يمكن أن تعتق البعض وتترك البعض، ما دمت أن تقدمت على جزء من العتق فيلزمك العتق كله. قم هذا، إذا من اعتق جزء من عبده لازمه عتقه كله، عتقه كله، مفهوم هذا؟ لازمه عتقه، أيوه تمام. طيب، هذا إذا كان يملكه وحده، فإن كان يملكه معه غيره، هو يملك مثلا الخمس والأربعة الخماس الأخرى يملكها غيره، هو أعتق خمسه، هل يعتق عليه الباقي؟ يعتق عليه الباقي بشرط أن يكون موسرا، يعتق عليه الباقي بشرط أن يكون موسيرا لقوله صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيح: من أعتق شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وقد عتق عليه العبد، وإلا أي إن لم يكن له ما يعطي الشركاء فقد عتق أي من هذا العبد ما عتق. الحديث معناه أن من مالك قسطا من العبد فأعتق ذلك القسط الذي يملكه. ننظر إن كان له مال، أي هذا الذي أعتق كان له مال، قوم عليه العبد قيمة عدل أي من غير ظلم، لا يظلم ولا يظلم، كان العبد يساوي عشرة وكان هو يملك من العبد خمسا. طيب فنقومه هنا بكم؟ بعشرة، يكون هنا قد اعتق منه كم؟